الرجل الذي يعني إذا كانت زوجته في حال حيضها وباشرها بقصد أن ينزل فأنزل، هل ما حكم هذا؟ إذا لم يعني أطمأن الطرفين إلى النكاح إذا لم يجامعها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فأن يكون جديد الفرد أو لأصحابها أو غير ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله.